الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو آخر حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستغفار، وجعله آخر حديث في هذا الباب، لأن فيه حثا على الإكثار من الاستغفار وأن المسلم مطلوب منه أن تعظم عنايته بالاستغفار وأن يكون مكثرا منه. قد تقدم في أول الباب أحاديث عديدة فيها كثرة استغفار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو موعظة خاصة بها رسولنا صلى الله عليه وسلم النساء، وعظهن موعظة بليغة مؤثرة، حثهن فيها على الصدقة وعلى الإكثار من الاستغفار. قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار. تصدقن وأكثرن من الاستغفار، حثهن على العناية بهذين الأمرين: الصدقة التي هي البذل والإنفاق في وجوه الخير في سبيل الله عز وجل، وأكثرن من الاستغفار. أكثرن من الاستغفار أي استغفرن الله كثيرا. قال: فإني أريتكن أكثر أهل النار. فإني أريتكن أكثر أهل النار، وهذه جملة موقظة للمرأة، موقظة للمرأة، وتبعث في قلبها خوفا وحيطة، خوفا من هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وحيطة بتجنب الموجبات. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الموجب، لما ذكر أنه رأى النساء أكثر أهل النار، ذكر الموجب لذلك. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار، يعني ما السبب، ما الموجب لذلك؟ قالت: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ويأتي الكلام على هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين. أشار هنا إلى نوعين من النقص في المرأة في الجملة، وهو نقص العقل ونقص الدين. وفسر عليه الصلاة والسلام كل منهما في الحديث، لأن المرأة سألته ما نقصان العقل والدين، ما نقصان العقل والدين، فذكر نقصان العقل بأن شهادة امرأتين بشهادة رجل، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ونقصان الدين تمكث الأيام أي وقت حيضتها لا تصلي، تمكث أسبوعا، تمكث 10 أيام أو أقل أو أكثر بحسب مدة حيضتها لا تصلي. وهذا وإن كان نقصا في الدين إلا أنها لا تعاقب عليه لأنها مأمورة به، لكن لما يقارن بينها وبين الرجل لا يتوقف عن هذه الصلاة، لا يتوقف عن هذه الصلاة. وفي الحديث دلالة عظيمة على مكانة الصلاة من الدين، مكانة الصلاة من الدين، من دين الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بنقص الدين من أجل هذا التوقف الذي يحصل متكررا في كل شهر عن الصلاة، وإن كانت المرأة لا تعاقب على ذلك لأنها مأمورة بذلك، مأمورة بذلك. وبمناسبة هذا الحديث أردت أن أتكلم عن وصية للمرأة ينفعها الله سبحانه وتعالى بها، وعنوان هذه الوصية 44، 44 تهم المرأة المسلمة، 4 موجبات لدخول الجنة و4 موجبات لدخول النار. وكل من الأربع الموجبات لدخول الجنة والأربع الموجبات لدخول النار اجتمعت في هذه في حديث واحد وهذه في حديث واحد. وقبل ذكرها أيضا أذكر المرأة بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في مسند الإمام أحمد وحديث ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، ثم بين لها ذلك، قال: تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. شاهد من الحديث هذه الدعوة: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الواجب على المرأة أن يكون في قلبها طمع في الجنة وخوف من النار، طمع في الجنة بأن تكون من أهلها وخوف من النار، وأن تعلم في الوقت نفسه أن للجنة موجبات لدخولها والنار لها موجبات أيضا لدخولها. وفي الحديث سؤال الله عز وجل الجنة والموجبات ما قرب إليها من قول أو عمل، وتعوذ من النار والموجبات ما قرب إليها من قول أو عمل. فتحرص على معرفة موجبات دخول الجنة لتعمل بها فتكون من أهل الجنة، وأيضا تحذر من موجبات دخول النار وتعمل على اجتنابها لتسلم من ذلك. وفي فيما يتعلق بالمرأة جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حديثان، أحدهما في موجبات دخول الجنة وذكر أربعة أمور، والآخر في موجبات دخول النار وذكر أربعة أمور، فكان متأكدا على المرأة المسلمة أن تعرف هؤلاء الأربع والأربع، الأربع الموجبات لدخول الجنة لتستمسك بها وتحافظ عليها، والموجبات لدخول النار لتحذر منها. أما الأربع الموجبات لدخول الجنة التي جمعت في حديث واحد، هو في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو في المسند للإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، يدل على أن هذه الأربع غاية في الأهمية بالنسبة للمرأة، غاية في الأهمية، وأنها فعلا إذا استمسكت بهذه الأربع استمساكا تاما وحافظت عليها محافظة تامة يقال لها يوم القيامة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وهذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف جاء أيضا عن غير واحد من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قال: إذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها أي الصلوات الخمس التي كتبها الله عز وجل في اليوم والليلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا يعني أن عليها أن تعنى بهذه الصلاة عناية عظيمة جدا، بدءا من الأذان الذي هو دعوة لهذه الصلاة تستمع إليه وتقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تتهيأ للصلاة وتؤديها بطمأنينة، تؤديها بطمأنينة محافظة على شروطها أركانها واجباتها معتنية بسننها مكملة لها متممة، فهي أعظم الموجبات في كما في هذا الحديث، لأنه بدأ بالصلاة قبل غيرها. قال: إذا صلت المرأة خمسها، يعني الخمس الصلوات التي كتبها الله عليها في اليوم والليلة، وصامت شهرها أي شهر رمضان المبارك، وهذا أيضا فيها أهمية عناية المرأة بشهر رمضان والصيام وحفظ الصيام وتكميله وصيانته من ما يخل به، أن هناك أمور تخل بالصيام، قد يكون صائما عن الطعام لكنه ليس له حظ من صيامه إلا العطش والجوع. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والأمر الثالث: حفظ الفرج، بأن تحيا وتعيش المرأة صينة عفيفة نزيهة شريفة بعيدة عن كل ما يخل بشرفها ويهدم كرامتها ويذهب عفتها وطهارتها، وأن تكون عاملة على حفظ فرجها بالبعد عن كل وسيلة تفضي إلى هتكه والإضرار به. ولهذا جاءت الوصايا الكثيرة للمرأة التي تحقق لها هذه الصيانة. ولهذا على المرأة أن تنظر إلى وصايا الشرع لها بالحجاب مثلا، وبالبعد عن الخلوة، والبعد عن الاختلاط، وغير ذلك، أن تنظر إلى هذه الوصايا أنها تشريف لها وتكريم لها وصيانة لها. والأمر الرابع طاعة الزوج، طاعة بعلها، طاعة الزوج في غير معصية الله، في غير معصية الله تكون مطيعا، لأن له القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فتكون مطيعة لزوجها. والأمور التي تكون في البيوت التي فيها وجهات نظر، هي تقول وهو يقول، فالقول قوله إلا إن كان معصية لله، عليها أن تطيع، عليها أن تطيع، لأنه هو صاحب البيت وهو الذي له القوامة. نعم تبدي رأيها، تبدي رغبتها، لكن لا تلزم ولا تأمر، القول قوله والأمر أمرا، وهو المطاع في البيت. وهذا أمر يجب أن تفهمه المرأة، ويجب أن تفهم أنه موجب لدخول الجنة، موجب لدخول الجنة أن تطيع بعلها في غير معصية الله. إن أمرها بمعصية الله لا تطيعه، وما سوى ذلك واجب عليها طاعة بعلها فيه. هذه الأربع موجبات لدخول الجنة: صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت بعلها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. والحديث الثاني في ذكر موجبات دخول النار، وأيضا اجتمعت في حديث واحد، وهو حديث وصية النبي الكريم للنساء وموعظته للنساء وقوله لهن إني أريتكن أكثر أهل النار، وهذا جاء من حديث ابن عمر وأيضا غيره من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام للنساء إني أريتكن أكثر أهل النار، سألت واحدة من النساء ما لنا أكثر أهل النار، في بعض الروايات وبما ذلك، ما السبب، ما السبب؟ وهذا أمر أيضا يجب على المرأة أن تعرفه، ما هو السبب حتى تجتنب السبب أو الموجب لدخول النار. وتتبعت ألفاظ هذا الحديث في رواياته، فوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أربع موجبات لدخول النار، ذكر في هذا الحديث أربع موجبات لدخول النار. قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وتكثرن الشكات، في رواية الشكاية، وتسوفن الخير. الثلاثة الأول في الصحيحين، في البخاري ومسلم أو في أحدهما، الثلاثة الأول، والرابعة في صحيح ابن حبان: تسوفنا الخير. فهذه أربعة أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي فيه موجبات دخول النار، لما سأله النساء ما الموجب، ما السبب لكون النساء أكثر أهل النار، ذكر هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول قال: تكثرن اللعن، أي أن من النساء من لا تعنى بلسانها صيانة له وحفظا. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمن النساء من لا تحفظ لسانها، في مجالس النساء تشغل، كثير منها تشغل بالغيبة والنميمة والسخرية والوقيعة في الأعراض ونحو ذلك، وهذا أمر خطير ومضرة عظيمة على المرأة. يوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأدب المفرد وغيره بسند ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بكذا وكذا، أي صدقات كثيرة جدا، صوامة قوامة منفقة. قالوا: وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي من أهل النار، صوامة قوامة متصدقة، تقوم الليل وتصوم النهار وتنفق مالا كثيرا. قال: هي من أهل النار، لما ذكروا له أنها تؤذي جيرانها بلسانها. وذكروا له امرأة لا تصلي إلا المكتوبة، ولا تصوم إلا شهر رمضان، وتتصدق بأثوار، يعني شيء يسير جدا، ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. قال: هي من أهل الجنة. والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا موقظ المرأة، يجب عليها أن تنتبه لهذا الأمر وأن تحفظ لسانها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن عدم الحفظ للسان والصيانة له من موجبات دخول النار. قال: تكثرنا اللعن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: تكفرنا العشير. العشير الزوج، تكفرنا العشير أي تجحدنا إحسانه إليكن. وهذا وضحه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في الصحيحين، قال: يحسن إليها الدهر كله، يعني يحسن إليها زمانا طويلا. فإذا امتنع في عن شيء تطلبه مرة تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا فعلا يعني قد تقوله بعض النساء لما تكون بحاجة إلى شيء وراغبة فيه ونفسها متلهفة عليه وحريصة عليه، وتطلب من زوجها فيأبى مثلا، فيأبى، يأتي على لسانها مثل ذلك: أنت ما تنفق، أنت بخيل، أنت ما كل الخير الذي كان يقدمه يغيب عن ذهنها. فتكفر العشير، تكفر العشير أي تجحد خيرها عليه وإحسانها إليه. قال: تكفرنا العشير أي تكفرنا الزوج. هذا الكفران للعشير من موجبات دخول النار، موجبات عده النبي عليه الصلاة والسلام في الموجبات لدخول النار. فعلى المرأة أن تحذر من ذلك، تحذر من ذلك وتجنب نفسها هذا الخطر العظيم. قال: تكفرنا العشير. والأمر الثالث قال: تكثرنا الشكات. تكثرنا الشكات، الشكات الشكاية، يعني تكون دائما متسخطة، دائما تشتكي، دائما تعيب، دائما تدعي نقص الأمور عندها، وهكذا تكثرنا الشكات. والأمر الرابع: تسوفنا الخير، يعني كلما عرض لها باب من أبواب الخير وتهيأ لها باب من أبواب الخير أجلته، ولا تزال تؤجل أبواب الخير عن نفسها حتى تتعطل. إذا انفتح لها باب من أبواب الخير أجلته إلى وقت لاحق، وإذا جاء ذاك الوقت أيضا أجلته، وهكذا تسوف. التسويف مركب الشيطان الذي من خلاله عطل خلقا عن عبادة الله وعن طاعة الله، حتى المعصية، حتى المعصية إذا أراد العاصي أن يتوب منها جاء الشيطان وجعله يسوف وكم من أناس سوفوا في التوبة إلى أن ماتوا، سوفوا في التوبة إلى أن ماتوا. فالتسويف في الخير هذا أمره خطير جدا، والواجب على الإنسان إذا عرض له باب الخير ألا يسوف بل يبادر، ويكون كما وصف الله أهل الإيمان بالمسارعة للخيرات والمسابقة للطاعات والتنافس في أنواع العبادات. فالحاصل هذان حديثان عظيمان يجدر بكل امرأة أن تعنى بهما. جمع الحديث الأول أربع موجبات لدخول الجنة، وجمع الثاني أربع موجبات لدخول النار. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ونسائنا وبناتنا ونساء المسلمين لكل خير. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله وتكفرن العشير أي تنسين معروف الزوج وجميله. نعم، تنسين معروف الزوج وجميله أي تجحد المعروف وتنسى، وهذا يحصل للمرأة عندما تطلب شيئا فيأبى. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث الآخر: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم، ثم رأت منك شيئا، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ما عندك يسيرا؟ نعم موجودة. ثم رأت لا منك. لا أصبر ليش أخفيتها؟ أقول لماذا أخفيتها؟ نعم. قال وفي الحديث الآخر: لو أحسنت إلى إحداهن، يعني ولو كان قليل جدا يسير جدا نفسها تعلقت به تريده تطلبه، ولو كان قليل جدا يسيرا تنسى كل الخير السابق والإحسان السابق، تقول ما رأيت منك خيرا قط. نعم. ثم رأت منك شيئا يسيرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، اللب العقل الخالص، وذلك لعظم كيدهن وقوة حيلهن. قال تعالى: إن كيدكن عظيم. وأيضا مسألة الفتنة، يعني الفتنة، فالمرأة فتنة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإذا ضمت إلى ذلك زينة وتعطرا وتجملا فهذه مضرة عظيمة جدا على المجتمع الذي تعيش فيه. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن وحثهن على الصدقة والاستغفار، وفيه أن الصدقة والاستغفار من دوافع العذاب. من دوافع العذاب يعني تدفع العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار يدفع، الاستغفار يدفع العذاب، والصدقة تدفع العذاب، تطفي غضب الرب الصدقة، فكل منهما يدفع العذاب. ففيها الحث على الصدقة والإكثار منها، والحث على الاستغفار والإكثار منه. نعم. قال رحمه الله: وفيه بذل النصيحة والإخلاص فيها لمن احتاج في حقه إلى ذلك. نعم، والدين النصيحة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وفيه جواز طلب الصدقة للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين، والله أعلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،